وهي أنه كيف كانت الأيمان في جانب المدعي والأصل أنها في جانب المدعى عليه. نقول الأيمان ليست في جانب المدعي دائما، الأيمان في جانب أقوى المتداعيين سواء كان المدعي أو المدعى عليه. يعني الأيمان لا تكون دائما في جانب المدعى عليه، بل هي في جانب إيش؟ أقوى المتداعيين سواء كان المدعي أو المدعى عليه. واضح؟ ولذلك إذا ادعى شخص بشيء وأقام شاهدا قلنا له احلف مع الشاهد وخذ. يأتي إن شاء الله الكلام عليه بعد. أن تكتب تاريخ الحلقات كل ليلة تاريخها درسنا هذا تكتبون، وهذا درس لأحد لتستبزل. نعم نعم. وإن في نفسك دي كأسا من الإبن. نعم. اي نعم ذكرنا الجمع كيف نجمع ألف يعني مئة ألف كيف مئة ألف مئة إبل من الإبل ها؟ يعني مئة إيه؟ ها الآن يعني إيه الآن هذا بارك الله فيك. ذكرنا أن بعض العلماء يقول أصول الدية خمسة إبل وبقر وغنم ودنانير ودراهم، فهمت؟ وبعض العلماء يقول لا الأصول هي الإبل، الأصل هو الإبل، وهذه قيمتها في ذاك العهد. لا الآن الأدية تعتبر بالإبل. بالإبل. نعم. ممكن أقول لهم أنا أبغى أخذ الدراهم. ما أخذ. إذا قال أريد الدراهم، إذا قال بعطيكم الدراهم، قلنا لا بأس. نقوم الإبل كم تساوي؟ 100 بعير تصل 100,000. أعطني 100,000. نعم ريال. نعم. نعم. 1000 مثقال. هو الذهب جعله الرسول 1000 دينار، قال وعلى أهل الذهب 1000 دينار. يعني الآن نقول على المذهب إن شئت عطنا 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 2000 شاة أو 1000 مثقال ذهب 1000 دينار يعني أو 12,000 دينار مخير، ما في تحويل على المذهب. لا على من يقول بالتحويل عندنا تحويل لا يخالف، لكن تعرف ان الذين يريدون ان يدفعوا الدية ما هم راح ياخذون بالدنانير وعندهم الدراهم. دقيقه. اقول 12,000 اذا قلنا انها اصل حولناها إلى الدراهم، دراهم نريدها الآن بلغت هذا المبلغ القليل كذا ولا لا؟ إذا قلنا 1000 دينار أيضا أصل، 1000 دينار أصل تبلغ أكثر من هذا. ما يخالف بكثير. الذين عليهم الدية بأيهما يأخذ؟ الذي عليه الدية. طيب إذن هو خيار للذي عليه، الخيار للذي عليه الدية. فإذا قال أنا أريد أن أدفع من الفضة قلنا 12,000 درهم واضح. أما إذا جعلنا الأصل هي الإبل كما هو الصحيح تقوم الإبل. نعم لقصة تقصر نصفة 3/4 نصفة نصفة دية 3/4 3/4 دية ما هتم نظر إذا قطع أربعة أصابع المرأة ثلاثة. نعم. ثلاثة إيش؟ نعم. قال أقطع الرابع على السيف نصف الدين عشرين. أما ذكرنا في أثناء الدرس إنه إذا قال أقطع الرابع لجي ترجع إلى عشرين. قلنا لا ترجع إلى عشرين ونقطع أصبع. نعم. ولكن واضح؟ لكن إذا قالت المرأة أنا نفع على القصاص نعم. وإذا الدين نعم. هل نأخذ منها 40 أو 20؟ نأخذ منها 40. 40؟ نعم، لأن هذه بيئة مستقلة، هذا بيئة مستقلة، هي مثل بيئة الخطأ. إذا قطع وقال ستة صار من كف واحد ولا وشو؟ إذا تعددت ثلاث. المهم إيه المسائل هذه إذا وقعت إن شاء الله سهل الله لها. نعم عند الوقت مع الأهداء، فهل نقول إن الأجفان دية، إن في الأجفان دية كاملة وللأهداب دية كاملة، فتكون ديتان أو الأهداب تابعة للأجفان؟ الجواب تابعة لها. إذا قطع الجفن فالشعر لا لا لا دية له. وهذا الطالب محمد محشوف، هل عندما يستمر الإنسان على دخوله، هل عندما يستمر الإنسان على دخوله والإمام في الصلاة يحق عليه قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هل عندما يستمر كذا؟ أقول هل عندما يستمر يستمر إيه، لكن يستمر يعني يستمر في حياته، ها؟ يعني كلما ساقط من مثلا يسجد صلاة الفجر أو أي صلاة، يعني يستجد أنه سبحان الله يبقى يعني في الوضوء وكذا، حتى يعني إذا تثاقل الصلاة دائما يستمر على الصلاة. يخشى أن يحق عليه هذا، إذا قام الصلاة قام كسلا، يصير فيه صفة من صفة المنافقين. وهذا يقول ان تحريك السبابه يكون بسنتين، بينما سمعت اثرا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه كان اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على يديهن وعقد 53. هذا صحيح ولا منافاه بين القولين، لان ذكر بعض الافراد لا يدل على التقييد، فاذا جاء من دليل اخر أنه يفعل بين السنتين كما يفعل التشهد لم يكن معارضا، لأنه لا منافاة. عندنا أظن مراجعة، سمعنا يا سعد. طيب كم بلغت؟ ستين ولا اثنين وستين؟ طيب هذه فضة، الآن الفضة أظن تستوى عشرة ريالات، 30,000، 36 و600، ها؟ 33، 3,660. سبحان الله، ما حضرنا هذا. كم حرف عن السعد؟ إذا كان الله إليكم من عشرة، 3,600. طيب حتى 3,600 ما تبلغ 100,000، الآن فيه 100,000 بناء على أن الأصل هي الإبل وأنها تزيد وتنقص. سمي سعد، أخرجه أبو داود في المناقب والنسائي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان واحمد. طيب هنا تاخر احمد في من يعاد يعني لعله والله اعلم ما عثر عليه الا بعد ان كتب هذا. انا شيخ المصطلح معروف يقدم احمد حتى على البخاري وقال اخرجه احمد ثم يقال اي نعم، لكن لعل هذا اطلع عليه بعد ان كتب الحديث. نعم ايش هو العوض الماخوذ؟ نعم كما دونه يعني ما يؤخذ عوضا عن الجناية في النفس فما دونها، وهو موافق للغة، اللغة والاصطلاح واحد. طيب كم دية الرجل المسلم؟ 140 خطأ هنا الرجل المسلم خطأ ها كم دية الرجل المسلم؟ مئة من الإبل خطأ واحد. نعم ما عندك هذا؟ من يعرف؟ كان عمدا أو سنة عمد فيها أربعة. لا دعنا من كونه في أرباع ولا أخماس، لكن كم عددها فقط؟ عددها نعم الرجل المسلم ثلاث. من قال أن الأصل الإبل فيكون عددها 100 من الإبل خطأ. ترزاق كان حرا نعم خطأ. كان نعم. وإن كان عبدا فيقول ما تقولون؟ صحيح إن كان حرا فمئة من الإبل وإن كان عبدا فقيمته. طيب ما مرت علينا هذه؟ لا مرت. صحيح سبحان الله. لا العبد العبد في رمانه يجرى مجرى البهائم يضمن في الجروح في قطع الأعضاء في الدية كاملة مش البهيمة بالضبط. طيب ما هو الضابط فيما فيه دية كاملة من أعضاء الإنسان؟ نعم أي ما كان في الإنسان منه واحد مثل الأم. أحسنت. وما هو الضابط فيما فيه عشر الدية؟ يكون في الإنسان منه عشرة. ما في الإنسان منه عشرة مثل أصابع اليدين. مثل أصابع اليدين أو أصابع اليدين. ما تقول يا سعيد في رجل قطع أذنا شلا كم؟ كم؟ لكنها شلا انتبه لهذه. أذن شلة. طيب ما تقول في رجل قلع عين رجل عورة؟ ها كيف ما هذا الشيء؟ الأذن العورة مع الشيء والأذن الشلة العين العورة مع الشيء والأذن الشلة. وهذه قلعها قلب أخذها بعروقها حتى بقي من كانها كفرة. ما تقول هذا السؤال؟ رجل قلع عين الأعور العورة حكومة قلع مرة المهم احكم ثم عدل في حكم. لماذا؟ فاقد المنفعة. طيب الأذن يعني إذا جنى على أذن شلة لزمه دية الأذن كاملة فهي مستثناة. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، جنى على عين فأذهب بصره. اسمك؟ كمال. يلا كمال. جنى على عين فأذهب بصره وبقت عين. أذهب منفعتها وعليه نصف دية. نصف دية العين ونصف دية الكل. نصف دية يعني دية العين كاملة. تمام، دية العين كاملة وهي نصف دية. طيب، وجنى على أذن فأشلها. فإذا جنى على أذن لا لا صحيح سليمة. جنى عليها حتى أشلها. ليس عليه دية أذن كاملة، لأن ليس عليه دية أذن كاملة. ما وش عليه؟ عليه حكومة. عليه حكومة. ما الفرق؟ الفرق أن الأذن والأنف مستثناء. مستثناء لأن مقصود الصورة. الشكل. تمام. طيب، هل تستطيع أن تحرك أذنك؟ هذا السؤال اللي كنت أسأل. ها؟ كيف تشل الأذن؟ أقول هذا السؤال اللي أريد أن أسأل. الحمد لله. أسألك الآن، هل تستطيع أن تحرك أذنك؟ لا أستطيع، يعني بعض الناس يستطيع. نعم، بعض الناس يستطيع وأنت لا تستطيع. نعم. وقلنا القاعدة أنه لو جنى على الأذن حتى صار شلة فعليه حكومة، لأن أصلها لم تتحرك، هي جمال ولأجل هذا الغضاريف اللي فيها لأجل أن يدخل الصوت بهدوء على الطبلة وما يتعلق بها. طيب، نعم، أي فرض الإحسان وفرض الحركة أيضا إذا كانت تحرك. يلا يا عم. السؤال أنا أسألكم الآن، ما في مناقشة. يلا يا عم. إذا أتلف ما في الإنسان منه ثلاثة، أتلف واحد من هذه الثلاثة. لا في الإنسان شيء فيه ثلاثة، وإلا فالقاعدة يكون فيه ستر فيها. طيب، وهو الأنف، يعني مار الأنف يتضمن ثلاثة أشياء، المنخرين والحاج. إذن في الواحد منها ثلث الدية، وفي الثلاثة الدية كاملة. طيب، ما هي الهاشمية يا عبد الله بن الطرف؟ ايش؟ هي ما في شيء اسمه الموضوع. تمام، انا ما سمعت اسم الموضوع الا لسه. هي التي تكون عن الشجة، هي التي تصل الى الدماغ. الهاشم ما عرف. ما تعرف هاشم؟ لا لا عرفنا عرفنا. عمر، هي التي تورث العظم وتهشمه، صح؟ هذا الهاشم. طيب، ما الفرق بينها وبين المنقلة يا جماعة؟ ما حضرت الدرس؟ حاضر؟ لا أعرف. صراحة صالح صحيح. المناقلة تهشم، توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامه، والهاشمة ولا تنقل العظم. طيب، هذا فرق. هل بينهما فرق في مقدار الدية؟ صالح، ما الفرق؟ كم فيها؟ الناقل خمس من الإبل، 15 من الإبل. والهاشمة؟ ها؟ لا، وش فيها من الدية؟ 10 من الإبل. والموضحة؟ توافقون على هذا؟ طيب، أيما يا آدم أعظم، الدامغة أو المأمومة؟ المأمومة أبلغ. نعم، ما هي المأمومة؟ والدامغة؟ هذه تصل إلى الدماغ، وذي إلى أم الدماغ، يعني اللي تصل إلى أب الدماغ هذه دامة. طيب، والدامة ها؟ نسيت دامة. نعم، تصل إلى أم الدماغ وتخلقه. إذن أيهما أشد يا آدم؟ ها؟ الدم. فهمنا الفرق بينهما من حيث الجناية، ما الفرق بينهما من حيث الدية؟ ها؟ والدم تثدي وعرش قولا واحدا في المسألة أو فيها قولا. نعم، إيه؟ نعم، قول الأول قال أنها تثدي وقصوا على المأمومة، قالوا إذا كان المأمومة تثدي فهذه من باب أولى تكون تثدي. نعم، وقول الثاني قال أنها تثدي وقصوا على المأمومة، صحيح؟ هنا الصحيح أن الدامغة فيها ثلث الدية وزيادة أرش، لأننا رأينا أن الشرع جعل كلما عظمت الجناية ازدادت الدية، فالموضع 5 والهاشمة 10 والمناقلة 15 والمأمومة ثلث الدية، الدامغة لا بد أن تخلق أنا المأمومة لأنها أعظم. ما هي دية الخطأ ودية العمد ودية شبه العمد؟ خالد، دية الخطأ صحبان والعمد أرزاعا مختلف بشبه العمد، صحيح أنه أخمار من ثلاثة كما أعمل الخطأ. طيب، كيف الأربع أخمار؟ يعني من يكون كم بن لبون؟ 20، وعشرون من بنات اللبون. طيب، التغليظ هل يكون في العمد أو الخطأ أو شبه العمد؟ أخذت شرافي؟ ها؟ ها؟ خير شكرا. حكم الأخ العقيلي العقيلي. نعم، يجب العمد. نعم، التغليظ يكون في شبه العمد فقط وفي العمد، وفي العمد. والخطأ ليس فيه تغليظ. وقد ذكر لي بعض الطلبة أننا قلنا إن شبه العمد ما في تغليظ. نعم، وإذا كنت قلت ذلك فهو أسد قلسان وإلا فيه التغيير. طيب، نريد الآن التفريق بين جناية الثلاث، العمد شبه العمد مغلق. أين؟ لا، ما هو خلاف، ما الفرق بين الجنايات الثلاث من حيث الدية والقصاص والكفارة؟ عباس. القتل العمد هو أن يقصد القتل لما يقتل غالبا، وفيه القصاص. اصبر وشبه العمد. وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا. نعم. العطاء والصوت. نعم. والخطأ ألا يقصد الجناية أصلا. نعم. لأن يرمي صيدا فيصيب إنسانا. طيب أحسنت، هذا الفرق بينهما من حيث التعريف. الفرق بينهما من حيث الدية. عبد الله. نعم. إذا نقول الكل الدية فيه 100 من الربا، لكن أثنانها تختلف. في العمد مغلظة أرباعا، وشبه العمد كذلك مغلظة أرباعا، والخطأ مخففة أخماسا. طيب في أي هذه الجنايات تجب الكفارة؟ عبد الرحمن. تجب الكفارة في العمد، وأما الخطأ وشبه العمد في الجميع، وإن كان قسم الرابع بعد مثل أيضا. طيب ما حرص الدروس؟ ها؟ تجب الكفارة في العمد وشبه العمد. طيب قليل اللي فاهمين، سبحان الله. هنا تجب العمد فقط، خطأ. نعم في الخطأ فقط، خطأ في الكل، خطأ في الخطأ وشبه العمد. من فضلك اقلب الشريط. صحيح. قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق. وقال في قتل العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولم يكن فيه كفارة. إذن الكفارة في الخطأ وشبه العمد، في الخطأ وشبه العمد. ايش تقولون؟ صحيح. قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق. وقال في قتل العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولم يكن فيه كفارة. إذن الكفارة في الخطأ وشبه العمد، لأن شبه العمد ملحق بالخطأ، حيث إن القاتل أو حيث إن الجاني لم يقصد القتل. طيب إذن وما هو الذي فيه القصاص من هذه الجنايات الثلاث؟ العمد فقط. كذا صحيح. وأما شبه العمد والخطأ فليس فيه قصاص. إذا اختلف هذه الجنايات من عدة وجوه، تشترك في شيء وتختلف في شيء. يشترك الخطأ وشبه العمد في أنه لا قصاص، وفي أن فيه الكفارة، وفي أن الدية على العاقلة. رسم رجل أمسك شخصا ليقتله الآخر، فما العمل؟ رجل أمسك إنسان ليقتله الآخر، سامح. نعم قتل جميعا. نعم إن لم يكن هناك توافق فيقتل الذي قتل ويقتل الذي أنزل حتى يموت. حتى يموت. هل هناك دليل؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقطعه الآخر يقتل الذي قتل ويقتل الذي أنزل. طيب وهل هناك دليل على التفصيل؟ أقل نعم لأنه فصل قال إن تواضع الرجلان على قتل هذا قتلا جميعا وإن كان بلاهم مواطعة فالحكم كما في النفس. ما هو يحبس الممسك ويقتل القاتل. أين؟ لو تمالع علي أهل القناة لقتلتهم به. أحسن. هذا الدناء التفصيل. طيب نعم لا بأس هل كلها ما تقول لك لا يقول حديث عمر يا خالد لو تمالأ جماعة على قتل رجل واختير في الدية فكيف تكون تمالأ رجل على قتل إنسان وقتلوه واختير في الدية يعني قال أولياء المقتول نريد الدية أولى كل واحد الدية كيف توزع ألسنا قلنا لأنه مقتلون جميعا لو طلب القصاص فما الفرق بين الدية والقصاص؟ ما تقولون صحيح؟ طيب كيف تصنف دية الخطأ؟ أربعة دية الخطأ أربعة كيف؟ متأكد من أربعة لأن في ناس يعاقب الآن دية الخطأ كيف تصنف؟ نعم سعد كيف خماسا ايش كنت اجدها حب صح نعم والعمد إذا اختير في الدية السليم كيف تصنف الدية في العمد؟ إذا اختير في الدية في العمد كيف تصنف؟ تصنف من أربعة أربعة أصناف ما هي؟ بنت محار وبنت زبون بنت محار واحدة بس؟ نعم بنت محار واحدة؟ أربعة أربعة أشياء كم من مئة سنة؟ كيف يعني؟ كم بنت محار؟ 25 نعم بنت محار نعم 25 بنت حطة 25 بنت طيب هل في أسنان الإبل في باب الثياب ما يبلغ الثنية؟ لا ما في أعلاها؟ أعلاها كم لها؟ والحقة؟ لا جد أربع سنوات والحقة ثلاث سنوات وبنت اللبون وبنت المخاض لا أحسن. طيب شخص تطبل علي تطبل في إنسان فهلك به المريض هل يضمنه او لا؟ يقول إذا كان يعني غير مجرد بالإصابة. نعم. كان لا أغلى. طيب لو تطبب بشاة. نعم. بيطري. سوى نفسه بيطريا وأتى على شيء الناس مطلقا. يعني كطبيب البشر وذا قيمة المهم يضمن على التفصيل كذا توافقون على هذا يضمن. طيب هل يشترط في تطببه في المواشي إذن صاحب الماشية؟ هنا لا يشترط. لا نعم يشترط أن ما يأخذ شيء لا بإذن صاحبه. لا هو مباح بجاويها أشياء هذه. هو إنسان معروف مجرد بالإصابة وجيد بيطري جيد عنده شهادات وتجارب فرأى هذا الشيخ مريضة لشخص داواه ومات. يكون ضامن على كل حال. إذا كان يعني أخطأ أبد ما أخطأ لكن قضى وقدر ما نفعل. اصبر يا رجل. ها طيب نعم يضمن لأن المصرف اسم ملك الغير عليه الضمان إلا إذا كان بإنشائها من هلكة ولم يتمكن من إذن صاحبها فلا بأس. مثلا قدر النشاة لدغت وحاضرها وصاحبها غير حاضر ولم يكن استئذانه ففي هذا الحال لا بأس من أن يفعل لأنه محسن. وإذا هلكت فليس عليه شيء لقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل. ولأن الخضر خرق السفينة سفينة المساكين بغير إذنهم لكن لمصلحة إيش أصحاب السفينة. طيب قتل رجل يهوديا فهل يضمنه أو لا؟ ما يضمن. طيب ايش لا يضمن لان دمه هدر صحيح هذا؟ نعم صحيح. ان كان له ذمه او عهد او امان فانه يضمن والا فلا. فكم ديته؟ نصف ديه المسلم الحر. يعني له ديته 50 دينار. هل الإبل هي الأصل أو هناك أصول أخرى في باب الديات يوسف؟ البقر والغنم والدنانير الذهب يعني الذهب والفضة خمسة مع الإبل تكون خمسة. هل هذا هو القول الراجح أو هو قول مرجوح بندر؟ قول مرجوح. وما هو الصحيح؟ أن الأصل الإبل

نعم. على كل حال الظاهر انه سهل بن ابي حسنه, وهذا هو الظاهر. الرابع ركبتني منها ناقة حمراء, انما اراد بذلك التوكيد القضيه, وان النبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده. هذا الحديث كما تعلمون اصله بالقسام, وفيه الفاظ متعدده غير هذه, ولهذا ينبغي ان يعتنى به من جميع الجوانب, وتذكر القصه بجميع رواياتها, فمن ينتدب لذلك بمعنى انه يجمع الحديث في جميع رواياته يذكر الاصل المتفق عليه في يذكر ما ذاك بين القصيدتين. بعد ان شاء الله تذكر المقصد. نعم. نعم. ربما يكون هناك سبب يقصر التعيين لأن يسمع من واحد منهم التعب. نعم كيف ذو الحلام. هذه مسائل ترجع إلى غلبة الظن, ولو أننا أدخلنا المسائل الناجرة أو المسائل العقلية كان حتى الشهود ما يجوز أنهم أخطأوا. يعني هذا الذي يدعو على هؤلاء الذين كنت وحلف الخمسين, لكن عارف الناس يعني بيسوا يعني عندهم الحلف عادي. كيف نعم؟ هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي, ربما إذا خاف منهم إذا شك فيهم يفرقهم مثلا, يشوف هل يتناقض كلامهم أو يتفق. نعم القراءة نحكم بالقتل إذا رافقوا, إذا تمت الشروط أحكم بالقتل. كتاب هل توزع الأيمان على كل فرد قبيلة أم توزع على الورثة فقط؟ الذين يستحقون الدم هم الورثة. لكن إذا لم يكن يعني وفر عدد لهم ألف, إذا كانوا ألفا ثم أحذفوا من يمين ألف يمين. لا لأن اليمين ما تباع. لو عشرين نفر كيف توزع عليهم؟ اقسم الخمسين على عشرين وتقول الكفر. نعم يعني لو قلت لو قل الجماعة كفر الإيمان يعني كيف؟ أبد, بس اقسم الخمسين على العدد اللي معك وتقول الكفر. القاتل الآخر يعني اللي غير هنا هنا هذا عادي يأتي شهر تحصيها فيه في مبعد. انت الوقت يا ماحي. كان رجل كان يضرب زوجته ضربا مبرحا أمام الآخرين, وفعل ذلك ذات مرة حتى تحطمت الزوجة جسميا ونفسيا, إلا أنها بقيت حية. فلما انتصف الليل وجدت ميتة من إيش؟ من أثر سم قد تجرعت. هل يرث الزوج الذي كان سببا رئيسيا في موت زوجته؟ هذا بارك الله فيك يرجع إلى القاضي للتحقيق في الموضوع. هل عتق الأمتين, هل عتق العبد يعدل عتق أمتين؟ الجواب نعم في حديث ورد في هذا, وهذا محمد الجريري. يقول إذا أتى ناس صلوا في مساجد وأنتم مسجدون في الصلاة, فهل يجوز لهم البقاء في المسجد بسبب البرد دون أن يدخلوا في الصلاة؟ نقول هذا خلاف أمر النبي عليه الصلاة والسلام, لأنه قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وهذا صاحب المراشي